إذاعة طريق السلف أثير على الأثر. رمضان مدرسة إيمانية عظيمة، ضيف عزيز يأتي قريبا ويمضي سريعا، وسوق مبارك يربح فيه أقوام ويخسر آخرون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: جاءني جبريل فقال: من أدرك رمضان فلم يغفر له أبعده الله؟ فقلت: آمين. قال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. والذي نطمح إليه من خلال هذا المنبر الدعوي ومن خلال هذه اللقاءات في مدرسة الصوم أن نسلط الأضواء على أهم الدروس الإيمانية التي يجب على المسلم أن يستفيدها في هذا الشهر المبارك عبر لقاءات متكررة، مستعينين في ذلك بالله سبحانه وتعالى. ويصحبنا فيه كذلك التعليق والتلخيص لكتاب مجالس رمضان للشيخ العلامة الفقيه محمد بن صالح العثيمين ورحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته، آمين. مدرسة الصيام البرنامج من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ محمد بن عبد الله بن عون حفظه الله تعالى. الحلقة السادسة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخواني الصائمين والصائمات والقائمين والقائمات والطيبين والطيبات من أهل ليبيا الحبيبة، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يتقبل منا ومنكم أجمعين. ثم ها نحن نلتقي مجددا في درس من دروس مدرسة الصوم. قد سبق أن وقفنا مع عدد من هذه الدروس، فكان منها درس في وجوب العناية بالتوحيد وإفراد الله بالعبادة، ودرس في وجوب لزوم سنة النبي صلى الله عليه وسلم عقيدة وعبادة وعملا. ومنه أخذنا أن العمل لا يقبل حتى يكون خالصا لله صوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم التقينا في درس آخر من دروس رمضان، وهو الحرص على تحقيق تقوى الله تعالى ومراقبته في السر والعلانية. ثم أتبعنا ذلك بمجلس فيه تذكير بوجوب العناية بالعلم الشرعي، حيث أنه السبيل إلى تحقيق التوحيد، وبه يتمكن العبد من لزوم السنة النبوية، وبه يحقق تقوى الله. قد قيل: كيف يتقي من لا يعرف كيف يتقي؟ واليوم نستفتح درسنا بالقراءة في مجالس مختارة من كتاب مجالس شهر رمضان للشيخ الفقيه العلامة محمد بن صالح العثيمين عليه رحمة الله، مع شيء من الاختصار والتعليق، ساعين بذلك إلى أن نتفقه في أحكام الصيام وما يتبع ذلك من العبادات التي تكون في هذا الشهر المبارك. وهذا كله داخل فيما سبق التأكيد عليه من وجوب العناية بالعلم الشرعي الذي لا بد منه للعبد المسلم حتى يكون في دينه على بصيرة، ولتكون عبادته صحيحة مقبولة. والله المستعان، وعليه وحده التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نبدأ مستعينين بالله. قال الشيخ العلامة الفقيه محمد بن صالح العثيمين عليه رحمة الله في كتابه الماتع مجالس رمضان، قال المجلس الأول في فضل شهر رمضان، ثم قال: الحمد لله الذي أنشأ وبرأ وخلق الماء والثرى وأبدع كل شيء ودرأ، إلى أن قال: إخواني، لقد أظلنا شهر كريم وموسم عظيم. قلت في قوله شهر كريم: نبه الشيخ رحمه الله في بعض فتاويه إلى أنه لا يقال عن رمضان شهر كريم. قال: هذه الكلمة غير صحيحة، وإنما يقال رمضان مبارك وما أشبه ذلك، لأن رمضان ليس هو الذي يعطي حتى يكون كريما، وإنما الله تعالى هو الذي وضع فيه الفضل. ونحو هذا الكلام قاله الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله. قال: هذا لا أصل له، قوله رمضان كريم هذا لا أصل له، وإنما يقال رمضان شريف ورمضان مبارك ونحو هذا الكلام. نعود إلى القراءة في كتاب مجالس رمضان. قال الشيخ عليه رحمة الله: وموسم عظيم يعظم الله فيه الأجر ويجزل المواهب ويفتح أبواب الخير فيه لكل راغب، شهر الخيرات والبركات، شهر المنح والهبات، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، شهر محفوف بالرحمة والمغفرة والعتق من النار، أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار. قلت: لعل الشيخ رحمه الله يشير إلى ما جاء في الحديث وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عن شهر رمضان أن أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار، إلا أن هذا الحديث ضعيف فلينتبه. قال عليه رحمة الله:

هذا الإخلاص، واختص صيامه لنفسه من بين سائر أعماله، ولهذا قال يدع شهوته وطعامه من أجلي. قلت يقول ابن القيم عليه رحمة الله كما في زاد المعاد، يقول فإن الصائم لا يفعل شيئا، إنما يترك طعامه وشرابه وشهوته، لكن لا أحد يعلم أن هذا الترك هو لوجه الله أو هو لمراءة الناس، ولذلك كان هذا الصوم لله سبحانه وتعالى، لأن لا أحد يطلع هل هذا العمل وهل هذا العبد فعل هذا الأمر وترك هذه الأشياء ابتغاء وجه الله، أو تركه مسايرة للناس، أو تركه لمجرد العادة. ففيه تنبيه إلى وجوب استحضار النية تعامل مع الله سبحانه وتعالى، وفي الصيام خاصة أن يستحضر العبد أنه يترك هذه الأشياء ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى. قال العلامة ابن عثيمين عليه رحمة الله: الوجه الثاني، قد قال وهذا الحديث الجليل يدل على فضيلة الصوم من وجوه عديدة، وذكرنا الوجه الأول، ثم قال والوجه الثاني أن الله قال في الصوم وأنا أجزي به، فأضاف الجزاء إلى نفسه الكريمة، لأن الأعمال الصالحة يضاعف أجرها بالعدد، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. أما الصوم فإن الله أضاف الجزاء عليه إلى نفسه من غير اعتبار عدد، وهو سبحانه أكرم الأكرمين وأجود الأجودين، والعطية بقدر معطيها، فيكون أجر الصائم عظيما كثيرا بلا حساب. والصيام صبر على طاعة الله، وصبر عن محارم الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة من الجوع والعطش وضعف البدن والنفس، فقد اجتمعت فيه أنواع الصبر الثلاثة، وتحقق أن يكون الصائم من الصابرين. وقد قال الله تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. الوجه الثالث أن الصوم جنة، أي وقاية وستر يقي الصائم من اللغو والرفث، ولذلك قال فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، ويقيه من النار. ولذلك روى الإمام أحمد بإسناد حسن عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصيام جنة يستجن بها العبد من النار، وقد حسنه الألباني رحمه الله. قلت لاحظ يا رعاك الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، قد قال في حديث آخر من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. فأقول أين إخواننا الصائمون من هذه التوجيهات الكريمة؟ نوصي الجميع بتقوى الله وبصيانة صيامهم من اللغو والرفث ومن فسوق الكلام. وأنبه هنا إلى أمر خطير جليل يقع فيه بعض الناس وللأسف، وهو أنه يتورط بعضهم وللأسف في السب والشتم في نهار رمضان، بل أشد من ذلك وللأسف أن بعضهم يتورط في سب الرب وسب الدين، ولا شك أن هذا أمر خطير، ومن وقع في شيء من هذا فقد أجمع العلماء على أن ساب الرب وساب الدين يكون كافرا، ويكون قد أفسد صومه، وعليه أن يتوب إلى الله عاجلا، وعليه أن يمسك بقية يومه، وعليه مع التوبة إلى الله أن يقضي هذا اليوم. فانتبهوا يا رعاكم الله، والأمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يرى بها بأسا فيهوي بها في نار جهنم 70 خريفا. وفي حديث بلال بن الحارث رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن أحدكم لا يتكلم بالكلمة من سخط الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت فيكتب الله عز وجل عليه بها سخطه إلى يوم يلقاه. قال علقمة هو أحد الرواة فانظر ويحك ماذا تقول وماذا تكلم به، فرب كلام قد منعني أن أتكلم به ما سمعت من بلال بن الحارث. اتق الله في لسانك أخي الصائم، اتق الله في لسانك وانظر ما يخرج منه. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث معاذ هل يكب الناس على مناخيرهم في جهنم إلا حصائد ألسنتهم. كيف يا أخي الكريم، يا أخي الصائم، يا من تتعبد لله بترك الأكل والشرب والجماع، كيف يصح منك صوم وأنت تتطاول على رب العزة وعلى دين الإسلام فتسب ربك وتسب دين الإسلام؟ ألا فاتق الله سبحانه وتب إلى الله، وليس لك عذر أن تكون صائما أن تتطاول على هذه الأمور العظيمة الجليلة على رب العزة جل في علاه، أو على دين الإسلام، أو حتى على شتم أهل الإسلام من المسلمين والمسلمات. اتق الله يا رعاك الله، والواجب أن يكون الصوم سببا في إقبال العبد على الله، وليس سببا في تساهل الناس في الذنوب والمعاصي والتطاول والسب والشتم بحجة أنه صائم. نعود إلى كلام الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين، قال: والوجه الرابع يعني في فضائل الصوم أن خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، لأنها من آثار الصيام، فكانت طيبة عند الله سبحانه ومحبوبة له، وهذا دليل على عظيم شأن الصيام عند الله، حتى أن الشيء المكروه المستخبت عند الناس يكون محبوبا عند الله وطيبا لكونه نشأ عن طاعته بالصيام. وننبه هنا أنه ينبغي للصائم أن يحرص على السواك، أنه ينبغي للصائم أن يحرص على السواك، فالسواك عبادة عظيمة. لاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في السواك أنه مطهرة للفم مرضاة للرب، وبعض الناس نعم يترك السواك في الصيام ويقول أن الصائم لا يستاك، وهذا خلاف الصواب، والصواب أن السواك مشروع للصائم ولغير الصائم في أول اليوم وفي آخر اليوم، السواك مشروع وهو مرضاة للرب مطهرة للفم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يستاك نعم قبل الصلاة وعند الوضوء وعند نومه وعند دخوله بيته وأول ما يقوم من نومه إلى غير ذلك من المواطن التي ذكرها أهل العلم، فمما يطهر الفم أن يستاك الإنسان. قال الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين عليه رحمة الله: الوجه الخامس أن للصائم فرحتين، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. أما فرحه عند فطره فيفرح بما أنعم الله عليه من القيام بعبادة الصيام الذي هو من أفضل الأعمال الصالحة، وكم أناس حرموه فلم يصوموا، ويفرح بما أباح الله له من الطعام والشراب والنكاح الذي كان محرما عليه حال الصوم. وأما فرحه عند لقاء ربه فيفرح بصومه حين يجد جزاءه عند الله تعالى موفرا كاملا في وقت هو أحوج ما يكون إليه، حين يقال: أين الصائمون ليدخلوا الجنة من باب الريان الذي لا يدخله أحد غيرهم، كما صح في السنة أن الصائمين يدخلون من باب الريان، يفتح له باب الريان فيدخلون منه فلا يدخل أحد معهم. وفي هذا الحديث إرشاد للصائم إذا سابه أحد أو قاتله ألا يقابله بالمثل، لئلا يزداد السباب والقتال وألا يضعف أمامه بالسكوت، بل يخبره بأنه صائم، إشارة إلى أنه لن يقابله بالمثل احتراما للصوم لا عجزا عن الأخذ بالتأر، وحينئذ ينقطع السباب والقتال. قال سبحانه: ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. قلت مستعينا بالله ما أحوجنا إلى تحقيق هذه الإرشادات خاصة في بلادنا وما نبر به من أحوال وأحداث، فكم من مصائب كبيرة وفتن كثيرة بل ودماء جرت كان ابتداء المشكلة فيها عبارة عن سباب ربما بين أطفال أو شباب ثم كبرت وجرت إلى دماء. فالعاقل اللبيب يتقي الله سبحانه وتعالى ويحفظ لسانه ويعرض عمن شتمه وسبه. وقد جاء في الحديث: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، رواه البخاري ومسلم. وعن عياض بن حمار رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المستابان شيطانان يتهاتران ويتكاذبان. صححه الألباني كما في صحيح الأدب المفرد. فالواجب على المسلم أن لا يرد على من سبه وأن يعرض عنه، خاصة في هذه الأزمان وفي هذه الفتن، حتى لعل أن تقل هذه المشاكل وينتشر الأمن والأمان بيننا، بل الواجب أن نتسامح وأن نتحاب وأن نتواد كما أمر الله سبحانه وتعالى. قال الشيخ العلامة ابن عثيمين عليه رحمة الله: ومن فضائل الصوم أنه يشفع لصاحبه يوم القيامة. فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة، يقول الصيام: أي ربي منعته الطعام والشهوة فشفعني فيه، ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه. قال: فيشفعان فيه وضبط يشفعان، رواه الإمام أحمد ورواه الطبراني. وقال العلامة الألباني: وجملة القول أن الحديث حسن الإسناد، والله أعلم. قلت: ومن الأحاديث التي ورويت في فضل الصوم ما رواه حذيفة رضي الله عنه قال: أسندت النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدري فقال: من قال لا إله إلا الله ختم له بها دخل الجنة، ومن صام يوما ابتغاء وجه الله ختم له به دخل الجنة، ومن تصدق بصدقة ابتغاء وجه الله ختم له بها دخل الجنة، رواه الإمام أحمد بإسناد لا بأس به. قال الشيخ الألباني في صحيح الترغيب والترهيب صحيح. وفي رواية: يا حذيفة، من ختم له بصيام يوم يريد به وجه الله عز وجل أدخله الله الجنة. وجاء كذلك عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله مرني بعمل، قال عليك بالصوم فإنه لا عدل له. قلت يا رسول الله مرني بعمل، قال عليك بالصوم فإنه لا عدل له. قلت يا رسول الله مرني بعمل، قال عليك بالصوم فإنه لا مثل له. رواه النسائي وابن خزيمة وصححه الألباني عليه رحمة الله. كذلك جاء في فضل الصوم ما رواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله تعالى إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا. رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمة الله عليه: إخواني، فضائل الصوم لا تدرك حتى يقوم الصائم بآدابه، فاجتهدوا في إتقان صيامكم وحفظ حدوده، وتوبوا إلى ربكم من تقصيركم بذلك. قلت: هذا الكلام مهم جليل عظيم القدر جليل المنزلة من رجل فقيه عالم بصير، نبهنا ونبه الصائمين عموما إلى أن هذه الفضائل العظيمة إنما تدرك لمن صام حقيقة صيام الجوارح وصيام القلب عن معاصي الله، وصيام الجوارح وصيام اللسان، وليست هي لكل صائم، وإنما للصائم الذي حقق الصيام المقبول عند الله الذي يصوم به القلب واللسان والجوارح عن معاصي الله سبحانه وتعالى، والذي يكون فيه العبد مراقبا لله سبحانه وتعالى مستحضرا الإخلاص له سبحانه. نعود فنقرأ كلام الشيخ. قال: إخواني، فضائل الصوم لا تدرك حتى يقوم الصائم بأدابه، فاجتهدوا في إتقان صيامكم وحفظ حدوده، وتوبوا إلى ربكم من تقصيركم في ذلك. وهذا يذكرنا، أقول هذا يذكرنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. وقوله: رب صائم ليس له من صيام إلا الجوع والعطش، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر والتعب. قال أخيرا الشيخ العلامة بن عثيمين: اللهم احفظ صيامنا واجعله شافعا لنا، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقول تبعا للشيخ: نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم، ويحفظ صيامنا وصيامكم، ويجعلنا وإياكم من المقبولين، آمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وجزى الله الشيخ العلامة الفقيه محمد بن صالح العثيمين خير الجزاء، ونسأل الله أن يجعل ما كتبه وسطره في ميزان حسناتنا وحسناته يا رب العالمين. صلى الله أن يتقبل منا ومنكم جميعا، ويجعلنا وإياكم هداة المهتدين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليه. رمضان مدرسة إيمانية عظيمة، ضيف عزيز يأتي قريبا ويمضي سريعا، وهو سوق مبارك يربح فيه أقوام ويخسر آخرون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: جاءني جبريل فقال: من أدرك رمضان فلم يغفر له أبعده الله، فقلت آمين. وقال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. والذي نطمح إليه من خلال هذا المنبر الدعوي ومن خلال هذه اللقاءات في مدرسة الصوم أن نسلط الأضواء على أهم الدروس الإيمانية التي يجب على المسلم أن يستفيدها في هذا الشهر المبارك عبر لقاءات متكررة، مستعينين في ذلك بالله سبحانه وتعالى، ويصحبنا فيه كذلك التعليق والتلخيص لكتاب مجالس رمضان للشيخ العلامة الفقيه محمد بن صالح العثيمين ورحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته، آمين. مدرسة الصيام البرنامج من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ محمد بن عبد الله بن عون حفظه الله تعالى. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.